السؤال الأول: أنا والحمد لله أخذت البكالوريوس وأريد أن أدرس إن شاء الله في جامعة العلوم الإسلامية، لكن تبعد عن بيتي تقريبا 3 ساعات، يلزم أن أصل إلى إقامة جامعية، فما حكم ذلك؟ يبدو أن امرأة تسأل عن إقامتها وحدها في البلد الذي فيه الجامعة. لا بأس أن تقيم المرأة في البلد سافرت إليه وحدها، لأن المحرم يشترط للسفر، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا بد أن تأمن على نفسها، لا بد أن تأمن على نفسها في هذا المكان. وكذلك الإقامة أو البيتوتة وحدها، وكذلك الرجل إذا كان بيته وحده، نعلم أنه ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل الوحدة، كما رواه البخاري عن ابن عمر. وهذا في السفر، في السفر. وجاء رواية عند أحمد بسند ظاهره الصحة أنه نهى أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده، وهذا إذا كان في الرجل فالمرأة من باب أول، وهذا إذا كان في حال الإقامة في حال السفر من باب أول، معنى أنه ينهى عن الإقامة في بلد في بلده وحده. كذلك ففي من سافر إليه يكون النهي آكد، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر ثابت، ورواية البخاري أنه نهى أن يبيت أن يسير راكب وحده. أما رواية النهي عن البيتوتة وحده، هذه رواية منها شاذة، لأن أكثر الرواة لم يذكروها، وهم مجموعة من الثقات، منهم وكيع ومن سفيان بن عيينة وأبو نعيم وغيرهم من الأئمة الكبار، ولم يذكر هذه الزيادة إلا عبد أبو عبيدة عبد الواحد واصل الحداد، وإن كان ثقة فكل ما فيه، فهذه الرواية على طريقة بعض تكون شاذة، وهذا هو الأقرب، ويكون النهي في السير وحده والسفر وحده، وقد ورد في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عباس بسند المقارب أن رجلا خرج وحده فتبعه رجلان ثم تبعهما رجل فلم يزل بهما حتى طردهما عنه، ثم جاء هذا الرجل الذي طرد الرجلين إلى ذاك السائر وحده فقال له: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل إنا في جمع زكاتنا ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة وأن يخلو الرجل مكان، نهى عن الخلوة، هذا المراد به السفر. وهذا الرجلان والرجل تبعهما من الجن كما هو ظاهر الخبر، فالمقصود أن النهي جاء عن أن يسير وحده. أما البيتوتة فالأولى الإنسان ألا يكون وحده، هذا الأولى والأكمل إلا عند الحاجة، ويكون في حق المرأة من باب أولى، خاصة إذا كانت في بلد ليس بلدها مسافرت إليه كما في هذه الصورة، وعند الحاجة فلا بأس، لكن بشرط الأمن وبشرط أن يكون ذلك بقدر الحاجة، فما كان موضع حاجة فهذه الحالة لا كراهة، والله أعلم.